فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب قدمنا إلى درسكم ونريد رحمة الله وزيادة إيماننا بحضور هذا الدرس المبارك، فأرجو توجيه نصيحة لنا تعيننا وتثبتنا عليها، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يتقبل منا جميعا هذا المجلس، يجعله خالصا لوجهه الكريم. لا شك أخي في الله أنها نعمة من الله أن يوفق العبد لطاعته وأن يسر له السبيل لمرضاته. ولقد أعطى الله الدنيا من أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، طبت وطاب من شاف. وأسأل الله أن يبوئكم من الجنة نزلا. فمن خرج إلى مجالس العلم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طاب من شاف، وعظم أجره عند الله جل في علاه. خرج يلتمس سبيلا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا يشمل حتى من خرج للسؤال والفتوى مادام أنه يطلب العلم. فهنيئا ثم هنيئا لك إذ أكرمك الله بهذه الكرامة أن تخرج إلى مجالس العلم وأن تغشى حلق الذكر الذي أوصيك به أولا: الإخلاص لله عز وجل. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت أن تحضر أي مجلس من مجالس العلم أو المحاضرة أو الدرس، فأول ما تجتهد فيه أن تريد وجه الله وأن تبتغي ما عند الله. فإنك إن أردت وجه الله عظم أجرك عنده وكان أجرك على الله عز وجل. ومن خرج من بيته في طاعة من طاعات الله عز وجل فأدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فالله الذي يتولى أجره وثوابه. ثانيا، بناء على هذا الأصل، فلا تخرج مع الأصحاب والأحباب من أجل أن تقضي الأوقات في مجالس الذكر، ولا تخرج إذا خرجت من أجل أن تقابل فلان أو علان، ولا تخرج لأنك تجد فيها انشراحا أو تجد أبدا. تخرج طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واتباعا للدين والشرع، أن تتعلم أحكام دينك وشرعك. ولذلك اختلفت أحوال من حضر مجالس العلم بحسب اختلاف نيته. من خرج منهم من بيته مخلصا لربه يحس أنه يريد أن يتعلم علما ليعمل به، فتح الله عليه في كل كلمة يسمعها، ولربما سمع الكلام الكثير فيجمعه الله له، فلا يشتت له قلب ولا يشتت له ذهن، ويعان على فهم العلم وعلى ضبطه. ومن خرج وهو يريد الذكر ولكنه يريد أن يأنس بالذكر، وهو يعلم أن هناك علما يحتم عليه أن يضبطه وأن يتقنه، فقصر في ضبطه وإتقانه، وخرج من أجل أن يجد الراحة النفسية أو الطمأنينة في مجالس العلم، تجده يجلس في مجالس العلم ولا يبلغ أن يجد الراحة النفسية، وقل أن يخرج بالفائدة. فإذا جدد النية في إرادة وجه الله وضبط العلم لكي تعلم وتعمل وتعلم الغير، فإذا صلحت نيتك فتح الله لك أبواب رحمته. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ثانيا، إذا جلست في مجالس العلم فاحرص على أن تكون بخير المنازل عند الله عز وجل. فأعظم الناس في مجالس العلم سواء كان درسا أو كان محاضرة تذكر بالله أو ندوة علمية أو غير ذلك مما يقصد به الدلالة على الخير، إذا قصد أن يكون في حال يرضي الله عز وجل وجد واجتهد على أن يكون بأفضل المنازل، كان أجره أعظم الأجر في ذلك المجلس. وقد تجد الرجل لا يشعر بنفسه، يخرج من بيته وهو من أخلص ما يكون لله، ونيته أن يطلب العلم الذي يقال أو الذي يسمعه من أجل أن يعمل به وينفع الأمة، فإذا به عند جلوسه من مجلس الذكر يلخص أو يكتب أو يحاول أن يحفظ، ثم يرجع إلى بيته وقد يكون من مبتدئي طلاب العلم، فلو علم ما له عند الله من الثواب والأجر في تلك الدقائق والساعات التي قضاها في ذلك العلم ضبطا وإتقانا فرجاء من رحمة الله ما لم يكتب له على ذلك. أهم شيء أن تحرص أن تكون بأفضل المنازل، أفضل المنازل إذا كنت طالب علم تكون تقرأ الدرس قبل الجلوس وتراجع قبل الجلوس، ثم تجلس مهيئا نفسك في خشوعك ووقارك وسكينتك، ولا تفوتك الكلمة فضلا عن الجملة، ولا يفوتك شيء من هذا العلم حتى تتقنه. وأوصيكم وأوصي كل من حضر مجالس العلماء أن يحرص على أن يكون بخير المنازل، لا يرضى لنفسه فقط أن يجلس في مجلس الذكر من أجل أن يجد الراحة النفسية وينقلب كأنه لم يجد شيئا. لماذا نقول هذا؟ كم من علماء اكتحلت أعيننا بهم في الأمس القريب، كانوا أئمة في الحرمين وغيره، اقتدى بهم وشعت أنوارهم في مشارق الأرض ومغاربها تعليما للناس من الفتاوى والدروس، وكان يجلس في مجالسهم الألوف. أين هم اليوم؟ وأين طلابهم؟ وأين هذا الكم الهائل الذي كان يجلس بينهم، كان يجلس معهم؟ وكم تكلموا وكم نصحوا وكم علموا؟ من الذي ضبط علمهم؟ مما يدل على أن كثير ممن يجلس لا يحاول أن يضبط ما يقوله العالم. مكانتك في مجالس العلم على قدر ما تضبط وتعي، ولا تحتقر نفسك. فقد يأتي الرجل وهو نجار، وقد يأتي وهو صاحب صنعة ومهنة حداد أو غيره، ولكنه يحضر نفسه لكي يسمع ويتعلم ما يقال قد يكون أفضل من عشرات طلبة العلم. فيجد طالب العلم وينظر المسألة كأنه يعرفها فيهمل في ضبطها متكلا على أنها واضحة، فلا يراجع وذلك يراجع، ولا يضبط والآخر يضبط، لأن هذا المسكين متكل على أنه إذا حمل كتابه وقيل له طالب علم فهو طالب علم، وأما الآخر فهو متوكل على الله، صدق في نيته وضبط العلم. فهذان أمران في مجالس العلم كلها، حتى ولو كانت محاضرة، أن تخرج وأن تريد وجه الله وأن لا ترضى نفسك ترضى لنفسك بالدون، بل تسعى أن تكون أفضل ما يكون عليه طالب العلم. فتجد طالب العلم بحق قرينه كتابه وقلمه وورقه معه، ولا يمكن أن يفوته شيء في مجلس العلم، ثم بمجرد أن ينتهي مجلس العلم ينقلب إلى بيته لكي يراجع ويدون ويحس بالأمانة والمسؤولية، فهذا أفضل حالا وأعظم منزلة عند الله عز وجل. أما الأمر الثالث، فأوصيك إذا جلست في مجالس العلماء أو مجالس الذكر أن تجتهد في أن تعرض قلبك على الله سبحانه وتعالى، فكل ما تسمعه من أوامر الشرع أو نواهي الشرع أو زواجره، وكل ما تتعلمه تعقد النية في قلبك على أن تعمل بما أمرت بالعمل، بما أمرك الله أن تعمل به، وأن تجتنب ما نهيت عنه. فمن جلس في مجالس العلم واستمع إلى أوامر التنزيل والنواهي وعقد العزيمة على أن يعمل بما أمر الله وأن ينتهي عما نهى الله عنه، فإنه مطيع لله ورسوله، والطاعة لله باب خير على العبد في دينه ودنياه وأخراه، وأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم المطيعون، وأسعد وأكثرهم فلاحا وصلاحا وربحا ونجاحا هم المطيعون لله. وهذه الطاعة لها أمارات وعلامات، وأصدق علامة وأمارة تجدها في مجلس العلم، حينما تجده بمجرد أن تقال له السنة ويقال له العلم النافع يحرص على أن يعمل به، فلا يسمع أمرا من الله ولا نهيا ولا زجرا إلا قال سمعنا وأطعنا. أن تتعلم الإخفات والطاعة والإنابة لله عز وجل بصدق، وأن تترك هذه الأهواء التي عمت وطمت وكثرت خاصة في هذه الأزمة من الجدال والمراء، فتجده إذا قيل له افعل يقول لماذا أفعل، وإذا قيل له إن الله يأمرك بكذا وكذا يقول لماذا يأمرنا، نسأل الله السلامة والعافية. فهو لا يلتزم شيئا من الدين والشرع إلا إذا عقل وتعقل، وهم العقلانيون الذين والعياذ بالله أدخلوا على أنفسهم أبواب الفتن حينما لم يسمعوا ولم يطيعوا. إذا أردت أن تسعد بالعلم بعد أن تخلص فيه وتضبطه أن تكون على مقام السمع والطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم انظر رحمك الله ما هي الثمرة لهذا الإخبات والذلة والطاعة لله ورسوله إذا بلغت الحكم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يوثق بعلمه، التزمت بذلك وقلت أمر الله سمعا وطاعة، نهى الله سمعا وطاعة. يقول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا أردت أن يثبتك الله في هدايته وأن يثبتك الله في استقامته وأن يثبتك الله في طاعته فعليك أن تتعود على السمع والطاعة. وما حرص أعداء الإسلام خاصة اليوم على شيء مثل التشكيك في أوامر الشرع ونواهيه، ومحاولة أن يكون عند الإنسان السؤال عن كل صغيرة وكبيرة، فهو لا يريد منه سمعا وطاعة لربه. يقول له كل شيء ناقش فيه، ما في شيء اسمه مسلمات، ما في شيء اسمه أن الإنسان يطيع كالأصم والأبكم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالوا له إن محمدا يزعم أنه ذهب إلى مسجد بيت المقدس. يقول لأبي بكر رضي الله عنه صبيحة الإسراء، قال أهو يقول ذلك؟ قالوا نعم، قال صدق. ما في شيء كيف وكيف ذهب وكيف جاء، أهو يقول ذلك فقط، يقول ذلك؟ قالوا نعم، قال صدق. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه هي النماذج التي تتربى الأمة على الاتساء والاقتداء بها. أما الحثالات الذين لا يبالون بالعلم النافع والذين يريدون أن يشككوا الأمة في العلم النافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فاليوم يبدأون بمجالس العلماء يقولون لك إذا جلست في مجلس العلم لابد تناقش وتناظر، ثم غدا تنتقل المناقشة والمناظرة إلى النصوص، ثم يبقى والعياذ بالله نسأل الله السلامة عافية فيه حتى يبقى يناقش يناقش حتى والعياذ بالله لا يمسك من دينه وإسلامه شيئا. وعندها لا يهلك على الله إلا هالك. عليك بالسمع والطاعة وأن تلتزم بهذا الدين والشرع وأن تتشرف بهذا السمع والطاعة، وليس بمنقصة لك ولا بتعطيل لفهمك. ففي الدين ما يعقله الإنسان وفيه ما لا يعقله، وإذا كان لا يعقل شيئا والتزمه فمعنى ذلك أنه مصدق بحق وملتزم بالدين بصدق، وعندها يعظم أجره وترفع درجته. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا الإيمان والتسليم. ثم أوصيك أخي أن تحرص في مجالس العلم على أن تكون في حالك على بأخلاق الإسلام مع إخوانك ومع من معك، فلا تشوش في مجلس العلم ولا ولا تؤذي من معك من إخوانك، وتتواضع لهم وتظهر شمائل الإسلام وآدابه مع من خلال أقوالك وأفعالك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرحم بعضنا وأن يجبر كسرنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأخذ دعوانا الحمد لله رب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.